بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا التاسع في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في علاه. لا يزال الكلام في باب الصداق، وهو المهر وما يتعلق به من أحكام. يقول المؤلف رحمه الله: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. يتقرر يعني يصبح الصداق حقا للمرأة كاملا، لأن هنالك بعض الأحكام يكون فيها للمرأة نصف المهر، لكن هنا يتقرر الصداق كاملا بالموت، يعني موت الرجل أو الدخول، دخول الرجل بالمرأة وبناؤه بها. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، الخلوة التامة بالمرأة، بحيث يعني يكون له قدرة على التمكن منها حتى لو لم يفعل، بإجافة الأبواب وغلق الستار وما أشبه. وبعض العلماء يقول حتى لو لم يدخل بالمرأة فإن الصداق يكون حقها، وقد أفتى بذلك عدد من الصحابة مثل علي رضي الله عنه وعمر، ونقل ذلك عن مجموع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان ظاهر القرآن الكريم أن ذلك على النصف، أن ذلك على النصف كما في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهل فهم هؤلاء الصحابة من هذا النص غير ظاهره؟ المسألة طبعا ظاهر القرآن أقوى، لكن قد يقال فهم السلف للنصوص القرآنية له وجه، وقد يقال هذا أمر متعلق بالقاضي وما يراه وما يحكم به في هذا الأمر، والله أعلى وأعلم. قال: ويتنصف، يعني الصداق يكون الحق فيه النصف، بكل فرقة، يعني بأي نوع من أنواع الفرقة، سواء أكانت فسخا أو خلعا أو طلاقا، بكل فرقة قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل بها الزوج، قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه، يعني كطلاقه إياها. طبعا على هذه الحالة لا يكون عدة للزوجة، لأنه حصل الطلاق قبل الدخول، وبالتالي يكون لها نصف الصداق. قال: ويسقط المهر، يعني الآن صور المهر ثلاثة عندنا: إما أن تأخذه كاملا، أو أن تأخذ نصفه، أو أن يسقط كله. قال: ويسقط المهر ألف بفرقة من قبلها، يعني هي السبب، من جهتها، من طرفها، تقول: لا أريدك، أو طلقني، أو فسخه لعيبها، أو فسخ الزوج للعقد بسبب عيب رآه في المرأة، وقد ذكرنا موضوع العيوب في المجلس الماضي. قال: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء، يعني من المال. فضل ارفع صوتك. من قبلها يا أخي مش من قبلها، من قبلها يعني من جهتها، يعني هي السبب. الخلع وغيره، قد تقول له طلقني، غير خلع طلقني، فيطلقها يستجيب لها. قال وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يعني من المال يحصل به أي بهذا العطاء جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد شرحنا أو فسرنا الآية وذكرنا كلام العلماء في المجلس الماضي. قال باب عشرة النساء، يلزم كل واحد من الزوجين يعني بالحق المتبادل، الرجل تجاه المرأة والمرأة تجاه الرجل، معاشرة الآخر، معاشرة الآخر طبعا هنا الآخر صواب الآخر بالمعروف، من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. العشرة والمعاشرة هي الخلطة الطيبة المبنية على الحسنى، يقال عشرة ويقال معاشرة. قال من الصحبة الجميلة كما قال الله وصاحبته وبنيه، وصاحبته وبنيه إشارة إلى الزوجة، فسماها صاحبة لأن الصلة بين الزوجين مبنية على حسن العشرة وجميل المعاشرة. وكف الأذى، بعض الناس يعني إذا تزوج كأنما تكون زوجته بين يديه كالخادمة أو كالرقيق والعياذ بالله أو كالأسيرة، يعاملها بقسوة وبعنف حتى يثبت رجولته. أنا أقول الرجل الذي يثبت بتوهمه وظنه رجولته على امرأته بالعنف والسخط والتجبر هذا ليس رجلا سويا. المرأة ضعيفة، وبالتالي هذه الضعيفة يجب أن تعامل بما يليق بها وبما يحسن معها. من أراد التقوي والتسخط والتجبر فليذهب يبحث عن رجل مثله أو مثله، أما أن يأتي إلى امرأته بما هي عليه من وهن وضعف وإلى آخر الصفات ليتمرجل عليها كما يقال فلا. أما المطلو فهو المراوغة في أداء الحقوق، قال فلان يماطل يعني يسوف بالباطل، يتمنع، يراوغ وهكذا. والمقصود بذلك أن يؤدي كل واحد منهما حقه المنوط به على الآخر، وألا يؤخر ذلك، وألا يؤخر ذلك. قال ويلزمها يعني المرأة طاعته في الاستمتاع يعني بالحق الشرعي من الوقاع معها، طبعا إلا لظروف استثنائية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أن رجلا دعا امرأته لفراشه وهي على تنور يعني على بيت النار تخبز وتطبخ فلتجبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لكل عموم استثناءات، قد تكون مريضة، قد يكون عندها ظرف خاص استثنائي. أما التمنع بغير يعني حاجة أو بغير ضرورة أو بغير سبب فهذا إثم، وسيأتي بعد قليل بعض الأدلة على ذلك. قال وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. السفر لا شك ولا ريب أنه أمر يعني ليس دائما ولا مستمرا، وهو شيء استثنائي وتترتب عليه أحكام شرعية وواجبات، فلا بد أن يكون بإذنه، وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وحديث كثيرة في هذا الباب. أما الخروج من غير سفر فقد يشترط بعض الرجال على زوجاتهم شرطا صريحا، وقد يأذن بعض الرجال لنسائهن إذنا ظنيا، كما أن هنالك منعا صريحا هنالك إذن ضمني، يعني هو واثق من امرأته ويعرف رجاحة عقلها وأنها إذا خرجت من بيتها فإنما تخرج لحاجة وتخرج بضوابط الشريعة فلا يمنعها، فهو لا يمنعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذه إشارة إلى نوع من الإذن المبني على التطاوع بين الرجل والمرأة. قال والقيام بالخبز، أو يجوز أن نقول بالخبز يعني بخبز الخبز، والعجن والطبخ ونحوها، وهي الأمور التي تسمى بالشؤون الضرورية أو الحاجية للبيت والمنزل، وهي متعلقة بالخدمة، وهي متعلقة بالخدمة. وموضوع الخدمة فيه فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كلام شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليهم جميعا. فقد نقل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف قول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أو الفتاوي، يجوز أن نقول فتاوى ويجوز أن نقول فتاوي. قال وتنازع العلماء هل على المرأة أن تخدم زوجها في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال لا تجب الخدمة، لا تجب الخدمة يعني خدمة المرأة لزوجها. قال وهذا القول ضعيف، شيخ الإسلام يعقب فيقول وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطؤ، هذا زواج بالمراسلة يخالف مقاصد الزواج ويخالف روح الزواج في الإسلام. قال فإن هذا ليس معاشرة له يعني منها بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن، نظيره يعني مثله ليس كرجل تحته امرأته. قال بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان، يعني هذا الصاحب نظير صاحبه في السفر وصاحبه في المسكن، إن لم يعاونه على مصلحته يعني المصلحة الموجودة في أثناء السفر لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل القول الآخر، القول الأول أنه لا تجب، القول الآخر قال وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة. طبعا في هنا فائدة خارج الإطار، أن كلمة قيل ليست بالضرورة أن تكون دائما تدل على تمريض القول، قيل أو يقال أو روي أو يروى أو يحكى، هذه صيغ تمريض، لكن ليس دائما تقال هذه الكلمة، قد تقال هذه الكلمة لطي الأقوال وتلخيصها واختصارها. يعني لما يقولون وقيل وهو الصواب، هل قيل تأتي هنا بمعنى التمريض وهو يقول وهو الصواب؟ لا يمكن. إذن هو يقصد ماذا؟ يعني خلاصة القول أو فحواه. لذلك نرى في الكتب الأولى كتب العلماء المتقدمين يقولون وقيل ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، تبحث عن تخريج الحديث فإذا هو في صحيح البخاري في صحيح مسلم في الصحيحين أو على الأقل حديث صحيح. نعم. قال وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده، يعني كالأسيرة وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف يعني المتعارف عليه في مجتمعات أهل الإسلام. قال ثم من هؤلاء القائلين بالوجوب من قال تجب الخدمة اليسيرة، يعني تخدمه بالشيء اليسير ليس في كل شيء، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، بالمعروف يعني المتعارف عليه، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها. كيف نعرف ذلك؟ من خلال العرف السائد بين الناس. قال فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. النساء درجات، البيوتات درجات، المجتمعات درجات، البيئات درجات، لا يجوز أن ينظر إلى الأمور كلها بنظرة واحدة وأن تعطى حكما واحدا. بعد أن نقل شيخنا رحمه الله هذا الكلام علق قائلا وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح فتح الباري وأبي بكر ابن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، وطائفة من السلف والخلف كما في زاد المعاد، ولم نجد لمن قال بعدم الوجود دليلا صالحا. إلى يعني أن تكلم، والكلام طويل، لكن هذه هي الخلاصة في كلام شيخنا رحمه الله تعالى. قال وعليه، يعني يجب عليه نفقتها، النفقة عليها من حيث الطعام ومن حيث السكنة ومن حيث التطبب إلى آخره، وكسوتها أيضا حيث اللباس وما تستر به نفسها وما تقيم به أودها وإلى آخره، بالمعروف كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وكلمة بالمعروف كما ذكرنا لعلنا في مجلس مضى قريبا قلنا بالمعروف لها معنيان، إما المعروف أي بالعرف، وإما بالمعروف أي الإحسان والحسنى في التعامل، ولا يعني يتضادان. أحيانا بعض الكلمات يكون لها معنى زائد أو مخالف، لكنه مخالف في الصورة ومؤتلف معه في الحقيقة والمعنى والمضمون والمآل. قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. استوصوا أي أكدوا ذلك، لأن الاستيصاء هو طلب الوصية، ليس فقط أن تفعل بل وأن تأمر غيرك وأن تحضه. قال وفيه أي في الحديث كما في سنن ابن ماجه خيركم، خيركم لأهله، وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. طبعا فأبت، إيش المفهوم الفقهي من الإباء المترتب عليه هذه اللعنات؟ أن يكون ذلك بغير عذر أو بعذر غير شرعي غير مقبول. يعني أحيانا بعض النساء قد تتمنع كسلا فقط، أو أحيانا يعني هكذا استعلاء في بعض الظروف، هذه معاذير غير شرعية. لكن إذا كانت مريضة، إذا كانت مرهقة مثلا إرهاقا شديدا، إذا كان عندها واجب لا تستطيع تأخيره، هذه كلها يعني يجب على الرجل بالمقابل أن يقدر مثل هذه الظروف. قال وعليه، يعني يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. في القسم طبعا هنالك حديث مشتهر بين كثير من طلبة العلم والفقهاء والدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فيما لا أملك يعني من الميل القلبي، وفيما أملك من التسوية والعدل بين الزوجات في المبيت. طبعا بعضهم يقوله: اللهم إن هذا قسمي. هذا خطأ، قسمي من القسم اليمين، لكن قسمي من القسمة، قسمي من القسمة والتقسيم الذي هو كما قلنا التسوية والعدل. والنقطة الأخرى أن الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. طيب. والتسوية في المبيت ليس شرطا فيها الوطء، لأن التسوية في المبيت أمر مقدور عليه بالقدرة البشرية والعاطفية والنفسية والاجتماعية، لكن الوطء أمر لا يسيطر عليه صاحبه. لذلك في الرواية الضعيفة السند الصحيحة المعنى: فلا تؤاخذني بما لا أملك. كما قلنا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. ليس كل حديث ضعيف يكون معناه مردودا أو غير مقبول، بل قد يكون معناه صحيحا. وبالمقابل، هل كل معنى صحيح يجوز أن ننسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيضا لا يجوز، لأن القضية متعلقة بثبوت النسبة إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك رب العالمين ماذا قال؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأيضا قال: ولن تعدلوا. ولن تعدلوا في ماذا؟ في القلب والميل القلبي. لكن هل هذا الذي قال لن تعدلوا، يعني لو كان لن تعدلوا بالعموم كان الشرع الحكيم حرم التعدد لأنه ليس فيه عدل. لكن في الآية الأخرى: فإن خفتم ألا تعدلوا، إذن يوجد العدل ويوجد خوف من عدم تحققه، تحقق هذا العدل. أما العدل القلبي لا يستطاع مهما وجدت القدرة الإيمانية والنفسانية والبدنية في ذلك، لكن هذا إذا لم يترتب عليه حرمان، إذا لم يترتب عليه ظلم فهو جائز. أما إذا كان بعض الناس يتخذ هذه الرخصة الشرعية والاستثناء الشرعي أنه يجب عليه المساواة والعدالة والعدل في المبيت ولا يجب عليه الوطء، يقول لك أنا أفعل ذلك دائما وأذهب عند تلك دون هذا، هذا لا يجوز، هذا يكون ظلما للمرأة، لأن للمرأة حقا كما أن للرجل حقا سواء بسواء. قد يكون هنالك اختلاف يسير بسبب بعض الظروف البدنية أو النفسية أو كذا، لكن بشكل عام هذا حق متبادل. قالوا: علي أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل، طبعا بحسب استطاعته. ثم هنا شيء: إنسان تزوج امرأة ثم بعد سنوات تزوج أخرى، هل حاجات ونفقات الثانية الجديدة التي ليس عندها ولد أو عندها ولد واحد كالأولى التي عندها ثلاثة أولاد أو أربعة أولاد، وقد يكون بعضهم عنده صار دراسة أو جامعة أو إلى آخره، هل تستويان مثلا؟ الجواب: لا يستويان مثلا. إذن بعض الناس يغلط في التسوية المعنوية للعدل والمساواة، يقول يجب المساواة، نقول هذا غلط، يجب العدل، لأن المساواة قد تكون ظلما في بعض الأحيان، يعني الآن لما نسمع في العصر الحديث يقولون يجب المساواة بين الرجل والمرأة، هذا غلط. لكن لو قال يجب العدل بين الرجل والمرأة هذا صح وهذا صواب، لأن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، قد يكون حق هذا 70% وهو المستحقه، وقد يكون حقها مثلا 30% وهي الذي تستحقه، هذا هو العدل. لكن هل هو مساواة؟ المساواة فيها التساوي 50% 50% وهكذا. قال وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، أي نوع من المايل؟ الميل الذي يملكه، وهو الميل في النفقة على إحداهما دون الأخرى، أو في الكسوة، أو في القسم والمبيت، جاء يوم القيامة وشقه مائل، في رواية تفسر وشقه ساقط، وشقه ساقط أعاذنا الله وإياكم. قال متفق عليه، يعني الحديث متفق على صحته بين الشيخين البخاري ومسلم. قال وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. قوله من السنة هذا الذي يسمى عند العلماء المرفوع حكما، ليس فيه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صريح فعله، وإنما هو حكاية من الصحابي أو الصحابة عن مجمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحكاية. يقول من السنة كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج الرجل البكر، البكر هي المرأة التي لم يسبق لها الزواج، المرأة التي لم يسبق لها الزواج على الثيب، يعني تزوج بكرا والأولى عنده ثيب، الثيب هي المرأة التي سبق زواجها، سواء أطلقت أو فسخ عقدها أو مات عنها زوجها، أقام عندها سبعا، يعني لا يبدأ من أول يوم بالقسمة، يعيش معها أو يبيت معها 7 أيام متتالية، ثم يأتي بالبكر 3 أيام متتالية، ثم يبدأ بالتساوي، ليلتين هنا وليلتين هنا، أسبوع هنا أسبوع هنا، ليلة هنا وليلة هنا بالتساوي. أنا أذكر أن فقها أعوج انتشر يعني قبل 30 سنة أو أكثر، وكنا نسمعه من عامة الشباب المتدين، التدين البسيط السهل اليسير، يعني من غير علم شرعي. ماذا كانوا يفهمون هذا؟ وبعض الأشياخ كانوا يقرونهم على هذا الفهم السقيم، أنه لا يخرج من بيته 7 أيام ولا يصلي الصلوات في المسجد، يعني أقام عندها 7 إقامة من غير خروج ومن غير صلاة فجر ولا الظهر ولا في، كله من الحمام إلى الصلاة ومن الصلاة إلى الفراش. هذا فهم باطل ما أنزل الله به من سلطان. المقصود بالحديث إنما يتعلق بموضوع القسم وعدم التساوي في أول الأسبوع الأول بالصورة التي ذكرناها 7 و3، ثم بعد ذلك يبدأ التساوي بينهما بحسب القدر المتفق عليه. قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه أي قام بعمل قرعة، والقرعة يفسرها الفقهاء بقولهم هي طريق شرعي لاستخراج المجهولات أو المبهمات أو الأمور غير الواضحة غير المعروفة غير المميزة. هذا عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، كيف على أي مبدأ سيخرج بهن؟ المبدأ العادل حيث تتساوى الفرص، القرعة، كلهن نساءه وكلهن لهن حق، القرعة. فأول سفرة خرجت القرعة على فلانة يأخذها، المرة الثانية يخرج، طبعا يقترع في البواقي، يقترع في البواقي كذلك يأخذ، وهكذا. نعم، لا هذه خرجت من القرعة. قال فأيتهن خرج سهمها، يعني وقعت القرعة عليها. طبعا القرعة لها صور متعددة. قال متفق عليه. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج، يعني هي لا تفرض هذا الإسقاط، لا تفرض هذا الإسقاط وإنما تقترحه، فإذا قبل زوجها تم الأمر وسلك به، وإذا لم يأذن فالأمر باق على ما هو عليه. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذنه، بإذن الزوج يعني بموافقته، جاز ذلك. طبعا أن يكون السبب في إسقاط، هذه نقطة مهمة أيضا، وأن يكون السبب في إسقاط هذا الحق أو هذا النوع من أنواع الحقوق أن يكون سببا شرعيا أو سببا واقعيا غير مقدور عليه، كأن تكبر المرأة في السن، كأن يضعف بدنها ولا تستطيع الاحتمال حياة زوجية، أو تمرض والرجل يعني لا يزال يتطلبها، هذه أشياء صارت فوق القدرة والوسعة، فحينئذ تقول أنا حقي للزوجة الأخرى أو لفلانة أو ما أشبه. لذلك رب العالمين ماذا يقول في القرآن الكريم؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، يعني أن يتفقا على اتفاق، أن يتفقا أو أن يخرجا باتفاق بينهما دفعا لهذا الخوف الناشئ عن أو الذي قد ينشأ عن نشوز أو إعراض أو مصيبة أو ما أشبه ذلك. قال وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة، بسبب ماذا؟ كبر سنها، كبرت رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها صغيرة، فقالت واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تهب يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، يعني كان لها يومان، لأن سودة وهبت يومها لها أي لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والدرس القادم في الغد إن شاء الله سيكون آخر الدروس في هذه الدورة المباركة، ونحن معكم أيضا في ختام الدورة سائلين الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته في ديننا ودنيانا، إن ربي سميع الدعاء.